Book 2 35 35 في المطار نالت ليشتو من فضلك أحجز لي رحلة طيران إلى أثينا رات bi rezerviral let v Atene. Rada bi rezervirala let v Atene. Hel hada tajaran mubašar? Ali je to neposreden let? Min fadlak, maqad bi janib nafiza, gajr al mudahinin. Prosim, sedeš pri oknu, v oddelku za nekadilce. من فضلك أريد تأكيد الحجز. رات بي بوترديو سوايو ريزرفاتسيو. رادا بي بوترديلا سوايو ريزرفاتسيو. من فضلك أريد إلغاء الحجز. رات بي بريكليتساو سوايو ريزرفاتسيو. رادا بي بريكليتسالا سوايو ريزرفاتسيو. من فضلك أريد تعديل الحجز. رات بيسبرمنيو سوايو ريزرفاتسيو. رادا بيسبرمنيلا سوايو ريزرفاتسيو. متى تقلع الطائرة التالية إلى روما؟ كداي أودلتي نسليدني لتالو في ريم؟ هل ما زال يوجد مكان لإثنين؟ Sta še prosta dva mesta? La, ma zala andana makan li wahid fakat. Ne, imamo le še eno prosto mesto. Mata nahbot? Kdaj pristanemo? Mata nasal? Kdaj bomo tam? متى يذهب باص إلى وسط المدينة؟ كداي بيليا كاكشن أوتوبوس في سنتر ميستا؟ هل هذه حقيبتك؟ يتو واش كوتشك؟ هل هذه شنطتك؟ يتو واشا توربا؟ هل هذه أمتعتك؟ Je to vaša prtljaga? Kam akhudh ma'i amti'a fi at-ta'ira? Koliko prtljage lahko vzamem s sabo? 20 kilo. 20 kilogramov. Kam? Fakat 20 kilo? Kaj? Samo 20 kil? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.